يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح يهدي الأرواح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يذكر الله عز وجل لنا في هذه السورة، سورة المائدة، ما أخذه على بني إسرائيل من العهود والمواثيق على طاعته سبحانه واتباع أمره والإيمان برسله سبحانه وتعالى صلوات ربي وسلامه عليهم وتوقيرهم. فما كان منهم إلا أن نقضوا تلك العهود والمواثيق، فعاقبهم الله عز وجل عدة عقوبات على نقضهم تلك العهود. الأولى هي اللعنة والطرد من رحمة الله عز وجل، لعناهم فهم الذين أغلقوا على أنفسهم باب الهدى بعدما عرفوه. الثانية قسوة القلوب، وجعلنا قلوبهم قاسية فلا تجدي فيهم الآيات والمواعظ والعبر. الثالثة يحرفون الكلمة عن مواضعه، جعلوا يحرمون الحلال ويحللون الحرام ويبدلون كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. عميت قلوبهم عن الحق والهدى الذي آتاهم الله عز وجل إياه، حتى ولو كانوا رؤوسا لكنهم عافانا الله وإياكم رؤوس في الضلال والشقاء والهوى. الرابعة ونسوا حظا مما ذكروا به، تركوا العمل بما علمهم الله عز وجل فأنساهم الله سبحانه ذلك العلم. فمن لم يعمل بما علم أنساه الله علم ما علم، ومن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. ومن أعرض عن ذكر الله عز وجل فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الخامسة الخيانة المستمرة منهم، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. خانوا الله ورسوله والمؤمنين، ولكن ديننا دين السماحة، فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. هذا بالنسبة لليهود. وأما النصارى فهم أيضا حرفوا الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، فعاجلهم الله عز وجل بالعقوبة في هذه الحياة الدنيا بأن أغرى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، فعذابه أليم شديد على من ترك التقوى وآثر اتباع الهوى. هذه كلها عقوبات نقض العهود والمواثيق معه سبحانه وتعالى، عقوبة بعد عقوبة بعد عقوبة، نسأل الله السلامة. فما الحل يا ربنا؟ فما الحل يا إلهنا؟ الحل في النور، الحل في الكتاب المبين، الحل في اتباع الرسول الأمين، الحل في طاعة رب العالمين. قد جاءكم من الله نور وهو محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وكتاب مبين وهو القرآن الكريم. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فمن اتبع القرآن الكريم وعمل بما فيه هداه الله الطرق الموصلة إلى جنات النعيم. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات، ظلمات الكفر والجهل، إلى النور، نور الإيمان والعلم والهدى بإذنه وتوفيقه وإرادته سبحانه وتعالى، ويهديهم إلى صراط مستقيم، يرشدهم ويوفقهم إلى السبيل المستقيم والدين القويم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فاتبعوا رسول الله، واتبعوا كتاب ربكم، واتبعوا سنة نبيكم. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المفلحين الفائزين، وألا يجعلنا من المحرومين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.